وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. وعن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان بعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل، رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها فيها الحث على الحلم والأناة والرفق وعدم العجلة وعدم الغلظة وعدم الشدة. المؤمن مطلوب منه الإحسان والرفق في كل شيء وعدم الغضب إلا عند انتهاك محارم الله عز وجل، ولكن المؤمن يعود نفسه الرفق والحلم والأناة والصبر في كل شيء. تأسف من النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله كما تقدم، فالمؤمن مأمور بالرفق في كل شيء. قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، لأن الغضب يسبب شرا، يسبب خطرا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحد فليحسن قتله، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد شفرته وليرح ذبيحته. كل هذا من الرق في الأمور. وبين أن أهل الجنة كل هين لين قريب سهل، فأنت يا عبد الله مأمور بالرفق في كل شيء، والرحمة والحلم والتحمل حتى لا تقع في المشاكل، فإن الشدة والغلظة تسبب الوقوع في المشاكل، والرفق والحلم والأناة والصبر يسبب العافية. والله يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول في أهل التقوى والإيمان والجنة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله أن يوفق الجميع. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتوضأ، يتيسر الوضوء، يجلس إن كان قائما ويسكت إن كان يتكلم حتى يهدأ غضبه. أحسن عليك. معنا سؤال يقول السائل أحيانا يطلب مني بعض الزملاء أن أصرف له مبلغ 100 ريال ولا يكون معي إلا 95 ريال، أعطيه 5 ريال المتبقية بعد ذلك تكون في حكم الدين علي، لا فهل يعد ذلك من الربا؟ ما يصلح، لا ما يصلح، لكن تأخذها أمانة عندك، ثم إذا جاءت 5 تعطيه 5 مع اللي مضى وتقبض منه 100، تكون كأمانة، وكون الأول سلف كالقرض حتى يتيسر لك التكميل ثم تكمل ثم تأخذ 100، ويكون صرف، الصرف لا بد يكون بالتقابض مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق أو بينكما شيء. ماذا ترى الله يحسن عملك؟ تبقى عندها 100 أمانة كرهانة. نعم. نعم، إذا رفع يديه يرفع أيديهم عند الدعاء. ولكن إذا انتهوا من الدعاء هل يشرع لهم وغير الثوب؟ لما يغير الثوب يغير الرداء أو البشت أو الغترة. نعم. هل يشرع بعد ذلك أن يرفع يديه؟ هل يشرع بعد ذلك أن يرفع يديه؟ يرفع يديه مع إمامه، يعني الإمام يرفع والمأموم يرفع، كلهم يرفعون. ولكن بعد ذلك ما يشرع بعد تغيير الثوب؟ لا، إذا دعا انصرف إلى قبلة يدعو ويرفع يديه. كثير من الأئمة الله يحسن عملك إذا أنتهوا مثلا خطبة الاستسقاء يتجهون إلى القبلة ثم يدعون، والبعض الآخر يغير الرداء ثم يدعي. لا يغير الرداء وينصرف إلى القبلة ويدعو ثم ينزل. هذا السنة. هذا الذي رأينا اليوم. يصلي الظهر قبل الظهر، قبل الظهر يصلي ما تيسر. كان النبي إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها شفعا لا يوتر، يصلي شفعا ثنتين ثنتين. لا أنت الأقرب والله ولا منه الضحى والظهر ما العصر. لا كل هذا يقول في حديث الآخر من فاته حزبه من الليل فقضاه من النهار قبل الظهر فكأنما قضاه من الليل.